وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال: ويقسم كل واحد من الدور والأراضي والحوانيت وحده. يعني مات أبونا، خلف لنا دار بالمهاجرين ودار بالميدان، يجي للقاسم بيقول له نحن أخين، يبي يعدلهم مع بعضهم، أنت خذ دار المهاجرين وهذا بياخذ دار الميدان. لا، يقسم دار المهاجرين نصين ودار الميدان نصين. هلا في عنا دور وبيوت وشو اسمه؟ ايوه حوانيت، بس عم بحكي انا على السكن. ايوه دور وبيوت، هلا بيجي معنا الحكم فيه. فالان الدور، شو الدور؟ الدار سميت دار لأنه أدير حولها الجدار وداخلها أرض ديار وغرف متعددة، هي اسمها دار. ما بيصير أنت تأخذ دار بمحلي وأنا تأخذ دار بمحلي، لا، هاي من اسمها نصين، هاي من اسمها نصين. هلأ بيجي معنا، هلأ بيجي معنا حليته جاي. هلأ عم يحكي على الأصل هيك. ويقسم كل واحد من الدور والأراضي والحوانيت وحده. أنت هذا حانوت كبير أسمى نصين، هذا بستان كبير أراضي أسمى نصين، هيك كذا. مو أنت خذ الحانوت أنا بأخذ البستان، لا، بدي عدل القيمة سيدي، بدي راعي. هلأ بيجي معنا كله، بدي راعي القيمة والمسافة. إذا استطاع أنه ما يحط مصاري بأحد الطرفين، الأصل عدم وضع المصاري، لكن ما ركزت إلا كانت هالجناب أطبط من هالجناب. إذا بدنا نعدلها تمام، إيه انخربت الآعة ما بقى يستفاد فيها، إيه منحط. اللي بياخد الأرنة هي بيحط 1000 درهم، يعني بياخد ذلك الأرنة بياخد 1000 درهم بيعدلها. لأنها أجناس مختلفة نظرا إلى اختلاف المقاصد. وإن كانت دور مشتركة في مصر واحد دورها مثل ما كنا عم نحكي ذلك، أو أرض متفرقة، قسم كل دار وأرض على حدة عند أبي حنيفة. هي باسمها نصين، بعطيك نص إلك نص لي، وهذيك باسمها إيوة هيك عند هيك أبو حنيفة. وقال: يقسم بعضها في بعض إن كان أصلح، لأنها جنس واحد صورة. هذا دار وهذا دار، خذ أنت الدار الفلاني وأنا بأخذ الدار الفلاني. رأي أبو حنيفة أحزم، لأنه ما من بيمضى 20 سنة إلا هالأرنة هي الفلانية تحسنت وتنظمت وهديك تمت مهملة. شو في فرق صار من الأرض للسماء؟ اللي أخذ الطرف هذا انغدر، اللي أخذت. لذلك قال لك لا أبو حنيفة أصل إيش يصير؟ طبعا لذلك قال لك ابدا نقسم هذا نصين وهذا نصين. وقال صاحبان: يقسم بعضها في بعض، انت خذ بيت المهاجرين انا باخذ بيت الميدان، مع القيمه والقدر والمسافه كذا اذا كانوا متناسبين. ان كان اصلح، لانها جنس واحد صوره ومعنى نظرا إلى المقصود، وهو أصل السكنة والزرع. السكنة في الدور والزرع في الأراضي، فيها تترك بستان وين بالمليحة، وبستان بقف الدور. إيه أنت أخذت بستان قف الدور وأنا أخذت بستان المليحة، بستان بالمليحة تم بستان، وأنت تنظمت القضية وصارت الأرض تنباع بالشبر. تترجح هو الأبي حنيفة. حصل خلاف إذا رضوا بالأول ماشي الحال، شيء الله أعطاك أو أنا ما قسم لي، ما بقى في كلام. من الأول قسمنا ورضيت، ما بقى في مجال تنقضها. وهي أجناس معنى، هي أدلة للصاحبين معنى نظرا إلى وجوه السكنة واختلاف الزرع، فكان مفوضا إلى نظر القاضي يعمل ما يترجح عنده. إذا رأى من المصلحة أنه يقسم كل واحدة لحالها أحسن، ما رأى لكن ما بعد ينتفع بها هي الأرض ساوت هي بيت صغير سميناه نصين ما بقى ينتفع به يعمل كيف ما ترجح. هذا كلام مين؟ صاحبي. وله لأبي حنيفة أنه لا يمكن التعديل فيها لكونها مختلفة باختلاف البلدان والجوار والقرب من المسجد والماء والشراب وصلاحيتها للزراعة اختلافا بينا. الشرب تشرب هاي الأرض من النهر، هي بعيدة ما لا نهر ما لا كذا، شرب الأراضي. ولو كانت داران في مصر قسم كل واحدة وحدها بالإجماع. في مصر لأنه إذا كان في مصرين شو بده يقسم كل واحدة لحالها، أما المصر واحدة صار شو هي قيمتها مثل هي لأنه كل واحد ممكن مصر. الأرض واحدة. أنت عم تقول في مصرين نسخة عندك في مصرين. في مصرين نعم. لعل تكون غلط. ولو كانت داران في مصرين قسم كل واحدة وحدها بالإجماع. وعن محمد لو كانت إحداهما بالرقة والأخرى بالبصرة قسمت إحداهما في الأخرى. لا الأصل مصر واحد، وهوني قال الرقة والبصرة فرق قيمة. يعني هلأ دمشق وحلب لا في فرق كبير. أيوة. فحط ما قال بغداد اللي هي العاصمة الرقة والبصرة. قال وتقسم البيوت قسمة واحدة. شو أخي؟ أما إذا كانت البيوت، لأن انتقل للبيوت بالأول شو عم بحكي عن الدار. طيب هذا البيت كبير وفيه 5 غرف، هاي البيوت بيصعد الغرفة التي يبات فيها. ايه خد انت هالغرفتين والمطبخ وانا باخذ هالغرفة والقاعة، عدلوا بعضهم بنحطها بنص عرض الديار طبلة نفتح لحال الك باب والي في هذا الباب مشي الحال. مو كل بيت بنقسمه نصين ما بصير. وتقسم البيوت قسمة واحدة. أما إذا كانت في دار واحدة فلأن قسمة كل بيت بانفراده ضرر. هاي الغرفة يلي 3 في 3 ما في غرف 3 أمتار ب3 أمتار سما نصين شو صار؟ ما بقى إذا السطح هيك تدق رجليه راسه بالحيط رجليه بالحيط ما بقى يصلح ضرر. وإن كانت في محلة أو محال فالتفاوت بينهما يسير ولو كانت في محال مختلفة، لأنه هذه للسكنة وهذه للسكنة، هي للبيتوتة وهي للبيتوتة، لأنه لا تفاوت في السكنة. هلأ القسم الثالث اللي ما كان يجب بعد المنزل والمنازل وسط، لا دار ولا بيت، البيت غرفة واحدة والدار الكبيرة. أما المنزل دار كبيرة ومصونة لكن هون في غرفتين ومنافعون، هون غرفتين ومنافعون، هذا اسمه منزل. طيب والمنازل إن كانت في دار واحدة متلازقة كالبيوت بياخذ هذا منزل وهذا منزل، وإن كانت متفرقة تقسم كالدور. شو منزل من دار كبيرة في القيمرية ومنزل من دار كبيرة في أبو رماني. لا يا عم شو مختلفة، هاي بدك تقسمها نصين وهي نصين كالدور، سواء كانت في دار أو محال لأنها تتفاوت في السكنة المنازلها. لكن دون الدور تفاوتها أقل من تفاوت الدور، فكان لها شبه بكل واحد منهما، لها شبه بالدور ولها شبه بالبيوت. فإذا كانت ملتزقة ألحقناها بالبيوت، أنت خذ المنزل وأنا بأخذ المنزل، وإن كانت متباينة ألحقناها بالدور. بالدور يعني نقسم هين الصين وهين الصين. وإذا قسم الدار تقسم العرصة بالذراع والبناء بالقيمة. هي أرض الديار وهي آعة وهي غرفتين واللوان بيناتهم، وهون في مطبخ وفي كريدور وفي منتفعات، لك هي عمارة ومن هي أرقاب كثير. أول كل أرض الديار بينهما بالزراعة، بعدين يقسم بقى البناء بالقيمة. ويجوز أن يفضل بعدها بعضها على بعض تحقيقا للمعادلة في الصورة والمعنى. شلون سيدي أبو عمار؟ إجا سؤاله. أيوة. أو في المعنى عند تعذر الصورة. كل هذا عم يقرره الفقهاء. تعا عند الفعل، مو الفقيه اللي بيشتغل، جيبوا مهندس بيعرف المساحة وبيعرف قيمة البناء وبيعرف كذا. منين أخذناها يجيبوا المهندس؟ من قوله تعالى واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يعني كل من له اختصاصه، ولو اختلف. فقال بعضهم نجعل قيمة البناء بذراع من الأرض، وقال الآخر بالدراهم. إنه هون مبنية هذا الطرف بس المطبخ والمدخل وكريدور، ما في شيء. أما هنيك الآعة وهنيك الكريدور الجيد هذا الزخرفة والكذا، فهمنا هذا بيسوى من هذا. منهم شو بعض العلماء يعني من قال نعمل ما يعادله بمساحة بالأراضي، وقال الآخر بالدراهم، خلي المساحة مثل بعضها، هون في بناء أكثر أعطيه قيمته. فالأول أولى، هو الأول أولى يعني بالزراعة، لأنه إنما يقسم الميراث، والدراهم ليست من الميراث. وين أعطيناك أكثر وعطيتني مصاري، يعني معناتها اشتريت مني شيء من حصتي اللي ورثتها، وأنا ما بدي بيع. شايف كيف؟ إلا إذا تعذر، ما ركزت إلا بالمصاري، بأن تكون قيمة البناء أضعاف قيمة الأرض، مجبورين نحط القيمة المال. أو يقع لأحدهما جميع البناء، طيب ما انقسم إلا هيك، إذا قسمت غير هيك ما بقى في مدخل، ما بقى في مخرج، ما بقى في طريق إلا بهذا الشكل. فيجعل القسمة في البناء على الدراهم، لأنه ثبتت له القسمة، فيتعدى إلى ما لا يتأتى إلا به، كالأخ ولايته على النكاح دون المال. هلا الأخ إذا مات، هل الرجل وخلف أخ عمره 20، ولد من أولاد الميت عمره 20 سنة، وبنت عمرها 12 سنة، بس مو ملاحق مو مكلفة، إيه أنت أخوها وليها، إلك ولاية عليها بالتزويج، إلك ولاية على مالها لا. طيب التزويج ما دخل فيه المال والمهار؟ قال تبعا. وله تسمية الصداق لما قلنا، هي دخل المال تبعا. وهذا مروي عن محمد وعن أبي يوسف. يقسم الكل باعتبار القيمة لتعذر التعديل إلا بالقيمة. وعن أبي حنيفة أنه يقسم الأرض بالمساحة على الأصل في الممسوحات، خذ مساحة البيت كله وعطيه نصين، فمن كان نصيبه أجود أو وقع له البناء يرد على الآخر دراهم حتى يساويه، فتدخل الدراهم في القسمة ضرورة كولاية الأخ، له ولاية على الإنكاح ودخل في الإنكاح تسمية المهر. شوف هالأقوال بقى، طلع بقى انت شو بتلاقي، والله ما مشيت القس بمعنى إلا بقول أبي حنيفة إيه بمشي فيه. حادثة ثانية بقول محمد نمشي فيه. المهم أن تنظر إلى مصلحة المتقاسمين، ما ترجح كفي على كفي. لما نرجح لها إنه القسمة أخي بالزراعة، وجمعنا قسمنا بالزراعة، وإذا بيطلع البناء هون وانا ما فيه شو بدنا نعمل؟ أي وقول محمد أحسن وأوفق للأصول، ولو اختلفوا في الطريق فقال بعضهم نرفع طريقا بيننا، وامتنع الآخر. إنه هي الدار كلها نحط الطريق هيك بالنص، هذا الطريق معناتها راح من مساحتي متر ونص، وراح من مساحتك متر ونص، صارت 3 متر مشان تفوت عجلة سيارة كذا توصل. طيب واحد قال بنعمل هيك، تاني قال ما رضي. شو فإن كان يستقيم لكل واحد طريق في نصيبه قسم بينهم بغير الطريق، أنا هي أرضك وأنت هي أرضك، وأنت اطلع هي الشارع ماشي هون، لازم تطلع من هون تطلع من هون تطلع من. أنت حر، وهذا هيك حر. القسمة صحت من غير طريق، أنت بقى مين ما بدك وين ما بدك الطريق. وإن كان لا يستقيم رفع بينهم أو رفع بينهم طريق ولا يلتفت إلى الممتنع، لأنه تكميل المنفع. أنا أعطيتك حصتك هون، وهذا بيت فلان هون وبيت فلان هون وبيت فلان هون، يعني بدك تنزل بالهليكوبتر ما بصير. تتميم المنفعة أني أفتح لك طريق. يا سيدي لأنه تكميل المنفعة وتوفيرها، ويجعل الطريق على عرض باب الدار. قديش باب الدار؟ متر ونص. متر ونص هيك الطريق، ما في حاجة يكون أعراض. هذا الطريق الخاص. ايوه نعم متر ونص سيدي، مترين كتير، كمان مترين كتير، لأن الحاجة تندفع به، وهو على ما كان عليه من الشركة. وطريق الأرض أسمنا البستان، ما بيصير إلا بدك تقسم له طريق، لأنه هذا صفة حصته محاط من جميع الجهات ما له منفذ، لو تفتح له طريق. قال وطريق الأرض قدر ما تمر فيه البقر للحراسة، يعني بدها تكون أقل ما يكون 3 أمتار عرضها، لأنه هون بقرة وهم بقرة، وبينهما الحراس الآلة الحراسة بدها تمروا، لأنه لا بد من الزرع. ولو وقعت شجرة في نصيب أحدهما أغصانها متدلية في نصيب الآخر، كل هذا عم يصير، كله صاير، حتى بالبيوت طلعت الشجرة عنا هيك ونشرت هيك، صارت عم تنزل عن جارنا على جارنا. شو الحكم؟ روى ابن رستم عن محمد له أن يجبره على قطعها، وروى ابن سماعة لا يجبره لأنه استحق الشجرة بأغصانها وعليه الفتوى. ولأحد الشريكين أن يجعل في نصيبها. هلأ خلصنا من مسألة الشجرة. والله يا سيدي أنا بقولكم ببيتنا في شجرة طالعة وعرشت كتير. على سبيل المثال الجيران اللي بالنا ما منكشف، يعني لك طلع ايامات لك وراء الشجرة نازل لك نازع لهم ارضهم نازع لهم كذا، يعني طلعت قلعت وقصيت ومن عروقها وكذا، ما فائدة بتثبت منه، ما فائدة ما بعرف. من جملة ما قررت مرة المرات اني قلعها من شباب ابديها الشجرة، ما بيضر حدا. وقلت له لا لجارنا والله طلع طيب، ما يعني ما عاكس ببادي الأمر. قال شو هذا أخي؟ قلت له حاضر. قال لي الأرو الأرو. قلت له ها قصيت له تسمير الله، طلع أكتر مسمرة يعني ركاد مش هندي الغرم بلغم بعتون لكن شو الوثاق أكثر، الإيذاء أكثر. الشجرة طلعت عن الجار يروح رئيس الجار يصل لا قال لك يجبره على يرفع دعوة قاضي بحل المشكلة. ليش في قاضي؟ هلا جنابك ساكن هون وجارك ساكن فوق، وهل الحنفيات هي التبديدات الصحية بدت تشر عليه؟ شو يعني إذا ما خلى هو مجبور يصلي، هو مجبور يصلي، مو أنت تطلع تصلي. في الشجرة البرية حمل مني صاحب الشجرة. إذا ما خلى يكون تحوشه. هلا يا ابن الحلال بس بيقولوا لك ايه، وانا راح بحكي لك على الجوز وانا بي وانت عم تحكي بفكري. هلا لما بيطلعوا بيفرطوا الجيوش بتطلع بتلاقي يوم عم يفرطوا هدول ما بيفرطوا ولموا كل الجوز اللي نزل بهالبستان وهالبستان. ثاني يوم اجى هذا فرط لما الجوز اللي نزل هون وهون، هذا اللي عم يتعاملوا فيه. اذا عملوا غير هيك بيكون في خطا، يعني بيكون في خطا. له ان يجبره على قطعها، وروى ابن سماع لا يجبره لانه استحق الشجره باغصانها وعليه الفتوى. لكن الضرر يزال، اذا انا عم اضرك انا مجبور اني ارفع الضرر عنك. ولاحد الشريكين أن يجعل في نصيبه بئرا وبالوعة وتنورا وحماما وإن كان يضر بحائط جاره. ما هذه يعني هذا مرافق الحياة لا بد منها، لأنه هالحمام هذا أو المية أو كذا راح تسقي على حيطي وعلى حيطه، وأنت كمان إلك حمام وبسقي عليه. سيدي فتح الشبابيك هاي فتح الشبابيك جرت حكاية حلوة زمن الإمام أبي حنيفة. هذا أرضاك، أرضي أنا من هون لهون وأرضك أنت من هون لهون. أجيت أنا فتحت بنيت الحيط وعملت مربع غرفة فوقه كذا، وفتحت شباك. هذا الجار شو هذا أخي الشباب عم تطل علينا عم تكشفنا كذا. قال له بدك تسده؟ قال له أبو حنيفة، سأل أبا حنيفة قال له لا مالك مجبور تسده، أنت ابني بأرضه بآخر حدودك حيط وارفع فيه وطلع فيه للسماء سد علي معلش، بس أنا حيطي وين مبني؟ بأرضي. فتح اختلف ابن ابي ليلى قال له امره ان يسده، كان القاضي ابن ابي ليلى. ابو حنيفه قال له لا ما لا مجبور تسده. فلما راح اشتكى للقاضي والقاضي امر بالسد، القاضي له سلطه، شو قال له ابو حنيفه؟ رجع هذا لعند ابو حنيفه صاحب الحيط قال له يا سيدي راح امروني بالسد، قال له هد الحيط كله. أبو حنيفة قال له هد الحيط كله، فهمنا أنا هذا آخر حدودي بأرضي والحيط هذا ما بقى بدي إياه، هد الحيط كله. شبك أربعة لأربعة. هذا شو اسمه راح المدعي صاحب الأرض يعني انكشف أكتر لعند ابن أبي ليلى قال له سيدي لك كان شباك هذا صار بوابة لك فتح لك عامل حيط كله. قال له ماذا أفعل مع رجل وراءه أبو حنيفة؟ ماذا أفعل معه؟ هد الحيط كله، مجبور أنا ابني حاجز بيني وبينك، هي أرضي وهي أرضك، ما في بيناتنا إلا خط الكاداسترو، أنت متضايق ابني هلا بالبساتين بتلاقي دك من هون دك من هون، بدهم يفروا بيزرعوا سياج بيزرعوا صفصاف على الغالب، الصفصاف الحور، الصفصاف على الأنهر الحور، مشان إيه؟ قال حتى ما يصير ثمر يختلط الثمر ببعضه وكذا، حور بس على الحور. قال ما أصعد إذا أنت تضررت ابني. هلا هون هون انا بلاحظ هالاجنينه هون شو عامل الشيخ حسام؟ لاحظته حط هيك اسلاك، حط زريعه، طلعت الزريعه سدت بألطف ما يكون. نعم قصوا الاسلاك، بعض الجوار قص الاسلاك. اي قصوا، اعتدى اعتدى، لانه هلا دير بالك دير بالك يا حبيبي، هي الحيط او بالاحرى ما في حيط، هو له حيط، الحيط هذا هون الشباك، مد ايده وقص السلك، السلك في حدود الارض تبعكم، معناتها تجاوز حده، هذا حق، هو ظالم اللي قص الاسلاك، فات شيء لعندك لارضك لبيتك لبستانك من عنا، لا شو لك هنا، نفعل ما نشاء، بدها منظر وهوى وطير وما بعرف شو، ارجع مترين وابني حيط واعمل شباك اللي بدك، هذا اللي هلا عم يعملوه بين البنايات الوجيبه. قال وله ان يسد قوه الاخر، إيه وين عم يسدها؟ ضمن ارضه بحدوده، انت فتحت هون انت طلعت بحيط وفتحت علي الشبه، وانت قاعد عم تسرع فنجان القهوه على بكره حرمتي وبنتي وما بعرف شو بارض الديار عم تكشفون، ايه انا بطلع بحيط سد علي ما في شيء، ولو ان يسد قوه الاخر لانه يتصرف في خالص ملكه. فها شايف انه وين سديت؟ مو طلعت على حيطه حطيت له بلوكات سديت له بحيطه، لا طلع انت من ارضك من حدودك، لانه يتصرف في خالص ملكه فلا يكون متعديا، وضرر الجار حصل ضمنا فلا يضمن، مثل ما قلت لك الضرر بهالسد، سديت علينا ما بقى نشوف الهواء، افتح هواء من ارض دياره ومنظر وكذا، وكذلك لصاحب الحائط أن يفتح فيه بابا وإن تأذى جاره لما ذكرنا، والكف عما يؤذي الجار أحسن. قال ويقسم سهمين من العلو بسهم من السفل، هذا بحث سيأتي معنا إن شاء الله في الدرس الآتي.